بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وخير المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه على آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين. فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلا همك يا الناس اليوم إلا أنت فيه، إن الله لا يخلف الميعاد بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ومجدنا بمجده. باب في القضايا وأحكامها. طبعا هذا هو القسم الثاني من علم المنطق اللي هو التصديقات. بالقضايا هنتكلم فيها، وإنه هو أحكام باب في القضايا وأحكامها. جاء بكلمة أحكامها بالجمع، مع أنه لها إيه؟ حكمان، اللي هم إيه؟ أحكام القضاء تناقض والعكس. فلماذا جمع؟ هم حكمين فقط. على أقل جمع اثنين؟ لا، ما ينفعش هنا الكلام ده، الكلام ده في الفقه. في الفقه، إنما في اللغة ثلاثة. الجمع باعتبار الأفراد، يعني الأحكام دي تحتها أفراد. تمام كده؟ نعم. هذا هو الجمع. خلاص كده؟ مش باعتبار أقل الجمع اثنين ما يمشيش هنا. لأن لغة أقل الجمع ثلاثة. أقل الجمع اثنان ده معنى اصطلاحي أو معنى شرعي. إذا أحكام القضايا هو التناقض والإيه؟ والعكس. والعكس. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وقدرا. ثم القضايا عندهم اثنان، شرطية حملية والثاني. هنتكلم فيه ان شاء الله. اذا ما احتمل اول شيء تعريف للقضية. القضية مشتقة من القضاء، والقضاء يعني معناه ايه؟ الحكم، مش كده؟ نعم. يبقى القضية مشتق يعني فيها حكم. فيها حكم، سواء كان هذا الحكم إثبات أمر لأمر أو نفي. أو الحكم، الحكم لا يأخذ يعني كونه إثبات أو نفي، هذا معنى الحكم. يبقى القضية مشتقة من القضاء، وهو الحكم. لماذا سميت القضية قضية لاشتمالها على الحكم؟ هي مشتملة على ايه؟ الحكم. يعني هتشتمل القضية على الحكم، طبعا هذا في محكوم، المحكوم عليه، وفي محكوم به، كما جئت من الله. والمقصود من احكام القضايا زي ما قلنا شيئان، هما تناقض والعكس. والقضية ايضا تسمى قدر. يعني هي القضية هي القدر، ما تجيش في الانشاءات ولا في الطلب ولا مثلا في النهي ولا في النداء. القضية يقال فيها قدر، ويقال فيها ايه؟ قضية. ولذلك كنا بنقول ايه الشيخ؟ ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وقدرا. يعني اطلق عليه قضية، يعني جرى اصلاح كلمة خبر وكلمة ايه؟ قضية. يعني هذا يطلق وهذا يطلق. فبالتسمية خبر ليه؟ ليطلقون على القضية خبرا. لأنها تقبل أن تكون أن يكون الحكم فيها صدق، وإما أن يكون إيه؟ كذب. ولذلك مين اللي يدخل الصدق والكذب؟ الأخبار. ولذلك هنا القضية تسمى خبر لأنها باعتبار قابلية إيه؟ الصدق والكذب. أما قضية باعتبار الحكم، الذي تضمنته. فلذلك أخذ المعنى الأصلي مأخوذ من إيه؟ من القضاء. وذلك لما نيجي نشوف قضيه على وزن ايه هتكلم في طرفها وتركيبها وتقديمها واللي حصل التغيرات اللي فيها في الوزن، لكن هي قضيه وزنها فعلا قضيه. هل هي بمعنى مقضيه ولا بمعنى قاضيه؟ يبقى لو نظرنا الى جهه عن جهه الحكم ده ايه؟ قاضيه. ونظرنا الى جهه المحكوم عليه تبقى ايه؟ مقضيه. يعني يقال باعتبار بمعنى قاضية وبمعنى ايه؟ مقضية. والاثنين مرادين، لانه فعيل يصلح ليه؟ لان يكون بمعنى فاعل، ويصلح لان يكون بمعنى مفعول. لكن خد بالك، قلنا القضية دي ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر. عرفنا سبب جريان او سبب اطلاق قضية معناه ايه، وسبب اطلاق خبر معناه ايه. نعم. لكن لما نيجي نفصل هذا المحتمل ما هنا، ولذلك قال ما احتمل الصدق لذاته، وحنعرف لذاته هي مهمة جدا. نعم. جرى بينهم قضية خبر وخبر. فقوله اول كلمة ما، يعني عاوز يقول لك القضية هي عبارة عن مركب، والتركيب هنا ايه اللي يقابل التركيب هنا؟ الإفراد. نعم. التركيب معناها هنا الجملة، مش التركيب معناها التركيب الإضافي أو التركيب، لا هنا الإفراد يعني معناها مفرد. التركيب يعني معناها القضية ما تكونش إلا جملة، ما تكونش ايه؟ مفرد. إن هنا ما يعني مركب بقليلة ما قدمه من التخطيط. إذا يقصد هنا يعني مركب، أي مركب يعني أي جملة فيها خبر فيها خط تحتمل الصدق وتحتمل إيه؟ الكذب. لما جاء ما بيقول إيه؟ واللفظ إن طلب إيه؟ خبر. ولكنه ليس فيه تصريح بالمركب، يعني هنا قلناه ولم يقل لنا مركب ولا ايه؟ مفرد ولا مفرد، بل التركيب فيه تقديري، يعني احنا قدرنا انه هو لا يريد الا المركب. ليه؟ الذي يدل على التركيب ما هو معلوم من ان الخبر ده لا يكون الا في ايه؟ المركبات في الجملة. ولذلك كان زي ما قلنا الخبر او القضية لا يكون الا في المركب اللي هو الجملة، ولا يكون في الايه؟ في المفرد. ولان المركب هنا هو الجنس القريب للقضية، ولما يجي نعرف القضية لازم نذكر ايه؟ الجنس القريب وايه تاني؟ الفصل. عشان كده زي التعريف بالحد ليه؟ بالحد التام. ده ما قلنا الجنس القريب اللي هو المركب ده يخرج عنه المفرد، لان المفردات لا تدخل في باب ايه؟ القضاء. من وقت ايه؟ التطورات. لازم انتوا فاكرين، قلت يمكن معقول العهد انتوا، اذا المفردات هي ايه؟ التطورات. ده ما قلنا المركب خرج ايه؟ المفرد. ولما قال لك ما احتمل ولا نقول ايه؟ ما هو الذي يحتمل؟ ماذا المركب ولا المفرد؟ المعروف ان القضايا والاخبار لا تكون الا في المركبات في الجمل. فيبقى هنا لازم يعني. لا يعني قلنا مركب تقديري، لانه التقدير يحكم بانه لا يكون هذا في الايه؟ في المفرد. بس لما قلنا مركب، وقلنا مركب ده جنس في التعريف وجنس ايه؟ قريب. عشان يخرج مين؟ المفردات. لما عندك المركب ده في مركب ناقص، في مركب تام، حتى الانشاء في تركيب. والخبر اللي احنا قلنا عليه هو الايه؟ هو المراد. نعم. فلما قال احكام الاول من كلمه ماجن يعني نقول عليها جنسيه اذا او مصدريه يعني مكان جمله خلاص كده زي وما سواها يعني تركيب يعني زي عباره عن اسم كده ففسرناها بانه مراد بها ايه المركب لكن قلنا المركب ده يدخل فيه المركب التام والناقص والانشاء والخبر ايه اللي اخرج الذاتيات دول المفردات اللي عددناها احتمال العباره الثانيه ما احتمل الصدق لسه ما قلناش هو الكذب هو الشيء اللي هنا ما احتمل ايه الصدق جاب اشتبه الكذب يعني افتريش عليه ما احتمل الصدق لذاته جرى فقوله احتمل الصدق مخرج للمركب الناقص تقييديا كالحيوان الناطق دي كلمة ايه المركب الناقص اللي هو مقيد يعني يجعل المحمول قيد للموضوع يعني الحيوان الناقص في كلمة الناقص قيد وقف قيدي يعني قيدنا بأنه حيوان ناقص ده فقط أو إضافية زي غلام زي إذا هذا المركب الناقص ده مفهوش ايه نسبة فخرج أما ليه لأنه لما نقول كده حيوان ناطق هنا ما فيش لا تحتمل صدق ولا تحتمل كذب لأنه كلمة ناطق هنا ما جعلناهاش مبتدأ وخبر ما جعلناها قيد قيد زي صفة وموصوف إذا خرج إيه المركب ليه الناطق وخرج المركب الإضافي لما نقول غلام زيد هذا المضاف والمضاف إليه والمضاف والمضاف إليه حكم حكم إيه؟ الكلمة الواحدة مفرد واحد نعتبر جملة المضاف والمضاف إليه إذا خرج أيضا المركب ليه؟ ناقص وخرج أيضا الإنشاء لأنه لا يحتمل الصدق ولا يحتمل إيه؟ الكذب فإن هذه الأمور اللي ذكرناها المركب التقييدي الناقص المركب الإضافي والإنشاء كل هذه الامور خرجت بهذا القيد اللي هو ما احتمل الصدق لانها لا تحتمل صدقا ولا كذبا لذاتها خد بالك مثل ذاتها لانها اذا نظرنا فيها بغير اعتبار الذات ممكن تحتمل الصدق والكذب يعني مثلا اسقني دائره فلق او امر مثلا هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا لذاته لذات اللفظ لكن لو نظرنا لاعتبار انه يخبر انه عطشان فهذا يحتمل الصدق والكذب وهو بيقول لك السنه يعني معناها كان يقول لك انا ايه؟ عطشان اذا ده لاعتبار اخر ده ولما نقول بالاضافه غلام زيد كيف اضفناه الى زيد اذا لم يكن يعني هذا الغلام مملوك لزيد يبقى برضه في هنا ايه نسبه في حكم هنا فيعتبر يحتمل بس مش لذاته لامر اخر لامر اخر يعني لان الاضافه معناها نسبه شيء الى شيء ولازم النسبه دي تكون حقيقيه لانها متضمنه خبر متضمنه احنا بنتكلم هنا لذاته لذات الايه الانشاء اما لاعتبار ما قام به الذي اراده ده موضوع ثاني إذا شفت كلمة لذاته بينت مفهوم مهم. نعم. وبهذه الأمور اللي ذكرناها الإنشاء والمركب الناقص والمركب الإضافي لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها وقد تحتمله للصدق والكذب لأمور خارجية. يعني مش لذاته أمر خارجي. إسكين الماء زي ما قلنا لا يحتمل من حيث مذكور الطلب صدقا ولا كذبا وانما يستلزم بحسب العرف نسبه خبريه محتمله للصدق والكذب وهي انه عطشان ولذلك تقول اني عطشان مش ده محمول وموضوع وقضيه وخبر خلاص يبقى هل الكلمه نفسها احتملت ولا احتملت الصدق والكذب ليه لما تعارف عليه الناس بنسبة عرفية حاجة ثانية بأنه اللي يقول السكين ده يعني يخبر أنه إيه؟ عطشان وإلا يقول طلب عبث او الا ما تمام عمر ما شفنا واحد يقول هاتف سكيني وما يكونش عشان بيبقى ده عمرك عاوز يكلفنا ماء وعاوز يجيبنا وفي الاخر ما يشربش انا اعمل ايه حرف الكوب بالماء عليه بعدين النسبة التقييدية نقول القيد يعني وصف يعني زيد العالم هنا ما فيش نقول زيد العالم ده ايه وصف يعني فمن حيث هي كده صفة لا يتطرق اليها صف ولا كذب لكنها تشير الى نسبة قدرية لان المتضاضر الى الذهن ان الشيء لا يوصف الا بما هو ثابت في حقه مش كده؟ يعني كأننا اثبتنا العلم ده حكم اثبات العلم لذلك بس مش لذات العبارة لانه معروف ومقرر ان الصفة يوصف بها من ايه؟ تقررت او من قامت به هذا لامور ايه؟ خارجية وليس وكذلك يقال في الإضافية لما نقول غلام زيد فلا يضاف الشيء إلا لما هو كائن له إن عمره ما يقوله أنا زيد مثلا عمره ما يقوله غلام زيد إلا إذا كان زيد جمع منه يضف كيف يضيفونه إليه فبهذا الاعتبار الاعتبارات الخارجية تحتمل الإنشاء نفسه والمركب الناقص والمقيد وغيره يحتمل الصدق والكذب ولكن هذه امور خارجه عن مفهوم الانشاء ومفهوم النسبه الى اخره ولذلك زاد الناظم رحمه الله تعالى هذا القيد فقال ما احتمل الصدق لذاته إذا عرفنا هنا سر زيادة هذا القيد عشان إخراج الأمور التي يمكن أن تحتمل صدقا وكذبا لاعتبارات خارجية وليس لذات ليه؟ الشيء لما قال هنا ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر شمل هذا التعريف المركب حقيقة أو قلنا المركب بيعمل جملة والجملة إما يكون الترتيب فيها حقيقي أو تقديري كيف حقيقي وكيف تقديري يعني نقول مثلا قام زيد هنا مركب في هنا مسند وفي مسند إليه يعني رتم الإسناد في الجملة موجود الموضوع موجود المحمول وموجود الرابطة الرابطة ممكن تكون يعني ضمير ممكن تكون حركة الإعراب قام زيد أو زيد قائم مش ده المركب الحقيقي بس نعم أما ليه التقديري لما أقول أقوم فين الركن الثاني محذوف تقديره أنا اللي هنا في تركيبه رغم أنها كانت واحدة فالثاني مقدر فالحقيقي يعني المذكور فيه المسند والمسند إليه والتقدير نحو أقوم يعني أخبر به يعني تقدير الكلام أنا أقوم أنا معناها زي زيك ضمير الرفع ما يستتر وكف على الوقت ونطلق ما هو ضمير الرفع قدرناه بأنا بس طبعا نقول أقوم هقول لك هتقدر ضمير مرفوع تقدير أقوم واضح؟ نعم إذا عرفنا الحقيقي وعرفنا ليه؟ التقدير الضمير المستتر في حكم المذكور شوف كده يعني ممكن يقدر شوف كده أقوم ده إيه ده؟ ده الفعل اللي هو ده المحمول ولا الموضوع ده؟ ده المحمول ده المحمول لأن الفعل ما يكونش إلا محمول نعم أقوم أنا جاي لنا الموضوع نفسه محذوف اللي هو الضمير أو اللي هو ده اللي عليه الضمير المستتر المرفوع تقديره أنا يبقى ممكن يحدث الموضوع ويقدر كده؟ نعم وقالوا ممكن تحدث القضية كلها المحمول الموضوع وتقدر زي الواقعة في جواب بلاء الله ألست بربكم؟ قال يعني ايه معنى بلاء؟ بلاء أنت ربنا القضية كلها حدثت إذا القضية تقدر كلها الواقعة بعد نعم وبعد ايه بلاء يعني ونادى ايه اصحاب الجنه حفظ الايه اصلا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يعني وجدنا ما وعدنا على ربنا. القضية كلها محذوفة. القضية ممكن تحذف كلها. تقدر بعد نعم وبعد بلى. إذا ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فإذا كان القضية كلها بما قدرناها فما ينفعش نحذف واحد من ركن الاثنان ينفع. ده بل أول. نعم. إذا. من دي عشان العرب. وطرت التي تفلح هذا كان. وشمل التعريف أيضا محتمل الصدق لذاته جرى. التعريف اللي قلنا له اللي المركب يدخل فيه الخبر الذي قطع بصدقه لخارج عن حقيقته. يعني الخبر قلنا اي خبر كده لذاته يحتمل الصدق يحتمل ليه ولكن ممكن يكون في خبر يقطع لانه لا يكون الا صدقا بس هذا لا يكون لذات الخبر الاخبار المخبر لا لحاجات ثانية غير اخبار المخبر فاكرين حاجة احمل ليه ما في حاجات ثانية اجب الخبر الذي قطع لصدقه لخارج عن حقيقته اما بالنظر الى المقبل كاخبار الله ورسله ليه لانه قامت الادله العقليه على استحاله الايه الكذب على الله تعالى او على رسوله او على الرسل حتى ان الكذب ده مستحيل عقلا على الرسل على الله مفهوم انما على الرسل كيف يقول لك لانه لو جاز عقلا كده ان يقع الكذب في خبر الرسول والله تعالى يؤيده بالمعجزة لكان في الحقيقة الكذب منسوب إلى مين؟ إلى المرسل فلهذا استحال الكذب أيضا في حق الرسل لأنه حيلزم وقوع الخبر في الكذب في أخباره تعالى ما هو بيخبر عن الله مش عن نفسه والله يؤيده وساكت وشايف وسامعه ومع ذلك ينصره ويظهر المعجزات إذا الكذب في الحقيقة واقع على مين؟ عشان كده مستحيل الكذب على مين؟ إذا معناها أخبار الحق سبحانه وتعالى ورسله مقطوع بصدقها لكن ليس نظرا إلى ذات الخبر وإنما إلى المخبر لأن المخبر اللي هو الحق سبحانه وتعالى أو الرسول استحال الكذب ولذلك احنا درسنا في التوحيد انه من الصفات الواجبة يعني يجب على المكلف ومثل ذاك كده ومثل ذاك حق رسله يعني مثل ما يعرف الواجب والجائز والمستحيل في حق الله يجب عليه ايضا ان يعرف مثل ذلك في حق رسل الله الصدق التبليغ يعني ويستحيل ضدها إذا ضدها مستحيل يعني معناه كل أخبارهم لا تحتمل إلا الصدق بس هل بالنظر أو هل بالنظر إلى ذات الأخبار وإنما بالنظر إلى مين إلى المخبر أو بالنظر إلى خصوص المادة يعني مش هننظر الى المخبر والمادة نفسها كده انه في برهان عقلي يقطع بانه ما يكونش الا كده يعني مثلا لما اقول كده شفت حتة اخيرة او بالنظر الى خصوص المادة يعني خصوص الجزئية دي بالذات المادة اللي هنتكلم فيها مش الكل نحو الواحد نصف الاثنين وكذا ما قطع بكذبه لخارج عن حقيقته لخصوص المادة لما نقول كده الواحد ربع الاثنين ده مقطوع بكذبه لانه كده العقل كده ما يقبلش بفيه براهين عقلية قامت على ذلك اذا الواحد نصف الاثنين ده خبر مش كده ولكن لا يقطع بصدقه للمخبر وممكن يكون مثلا واحد زي مسيلم الكذاب تروح يقول لنا الواحد نصف الاثنين وده راي كذاب يبقى لازم يكون كلامه كذب ولكن اللي قاله ده بصدق بخصوص الماده ما بعد كده ما نبقاش كل ما اخبر به مسيلمة كذب، لانه ممكن مسيلمة يقول لنا زيد قائد ويكون زيد قائم فعلا، فنكذب ليه؟ لم يأتي من عند الله تعالى خبر ان كل ما يجري على لسان مسيلمة فهو كذب، ولا ان كل ما يجري على لسان الصادقين والمؤمنين فهو صدق. فعشان كده قلنا بخصوص الايه؟ المادة زي الواحد ربع دي الاخبار يعني الاخبار المادة اللي هنخبر بيها، المادة دي تحديدات يعني، انه لو مسيلمة اخبر بحاجة تانية غير دي هنكذب مما قامت الادلة على كذب، زي الاخبار دي من الاكاذيب والخرافات والادعاءات انه يفعل كذا، او ما اخبر عن نفسه انه نبي، ده كذب يعني، كأنه الخبر منصب في كذب مسيلمة بخصوص اشياء تتعلق بالنبوة او الرسالة ولا تتعلق بكل ما يخبر عنه، عشان قلنا بخصوص الايه؟ المادة. خبر مسيلمة بانه نبي خصتنا هنا كده، وخبر الدجال بانه اله فانه مقطوع بكذب، صح ولا لا؟ لكن هل مقطوع بكذبه بالنسبة لقابله ولا لخصوص المادة؟ انما في الاول قطعنا بان الاخبار الواردة عن الله ورسوله لا تحتمل الا الصدق، لكن ما عندناش دليل شرعي او عقلي يقول لنا ان الاخبار تحت الدجال او مسيلمة لا تحتمل الا الكذب، الا في خصوص اشياء قام البرهان على كذبها زي ادعاء النبوة او ادعاء الالوهية، انما لو قلنا ده لا ينطق الا كذبا بس بنجيبها منين؟ يعني ما صدقش اي مرة، حتى لو واحد قال له اسمك ايه وقال له مسيلمة هو ده يحتمل الشرك؟ يبقى لا يمكن يكون كل كلام ذلك، لابد يكون كلمة بخصوص ايه؟ لا ما تفهمش ان واحد كذاب يعني معناه كل كلامه كذب، لا ده كذاب يعني معناه اشتهر بالكذب او اكثر كلامه كذب او نسب اليه الكذب، ولكن ليس معنى هذا انه لا ينطق الا كذبا، ما فيش عليها دليل، لو جاءنا كده من عند الله دليل انه ده كذاب كده اي حاجه يقولها لا تصدقوها ما فيش فيه. إذا الأخبار اللي كذب فيها مسيلمة أخبار مخصوصة اللي أتاه ليه؟ ادعاء النبوة هكذا، بخصوص المادة ليه؟ لقيام البرهان القاطع على كذبه لا بذات الخبر، فذات الخبر ممكن يكون صدق وممكن يكون إيه؟ كذب، ولا بخصوص المخبر، فهمت ليه؟ نعم. كما لو اخبر مسيلمة بقيام زيد لم يقطع بكذبه، يحتمل نشوف زيد قام ان كان قام بكذب ولم يقم بكذب، لكن لو اخبر بانه نبي قامت البراهين القطعية على ختم النبوة، واي واحد يقول لنا انا نبي فهم مش شرط يكون هو مسيلم، اي واحد هيقول لنا انا نبي هيبقى كذاب، هذا ليه؟ هل لذات المخبر؟ لا، لخصوص المادة، لأن المادة دي بالذات جاء فيها حكم من عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم خاتم النبيين، يقول كده أي من يدعي، لا لذات المخبر، أي مخبر يقول أنا رسول أو نبي يكون كذاب، بس في هذا الخصوص الذي قامت البراهين على إيه؟ كذب، واضح؟ نعم. يبقى اذا اقسام الخبر اربعة، اقسام الخبر اربعة لازم نفهمهم جيدا، واحد ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا مطلقا كده، زي خبر من ليس معصوما، خد بالك عشان حطينا ايه القيد ده، يعني اي واحد مش معصوم وكل اقواله تحتمل ايه؟ لذاتها، اما لذات حاجة ثانية او لكذا ثاني موضوع اخر، الجدار القسم الاول ما يحتمل، يعني اي انسان يخبرنا بان زيدا قام وليس معصوما ان كلامه يحتمل ايه؟ الصدق والكذب، اما لو كان معصوما وقال لنا زيد قائم يبقى لابد ان يكون زيد، بس ده مش لذات الكلام، ما هو الخبر ده ولكن لأن القائل معصوم من الكذب وذلك نسمى خبر. خبر بس احتمل الصدق فقط هنا لذلك ليه المخبر اللي هو قام دليل العصمة زي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إن معناها كل ما يقوله يقول هو حق إن الله تعالى نزه نطقه عن أن يكون عن هوى. خلاص إلى واحد إيه أول قسم في الخبر مطلق. اثنين وما يحتملهما بذاته يعني شو كده الاول يحتمل الصدق والخبر مطلقا خبر من ليس بمعصوم يعني القسم الثاني يحتمل الصدق والكذب لذاته ولكن تعين صدقه نظرا لخارج من مخبر كخبر من يستحيل عليه الكذب الثالث ده يحتمل الصدق والكذب لذاته ولكن تعين كان ده الاول عام وده خاص هذا تعين صدقه ليه نظرا لانه جاءنا من ايه ممن يستحيل عليه اذا بدتني كم ده ثالث وظن الاول ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا الثاني ما يحتملهما لذاته الثالث وتعين ايه صدقه الثالث نظرا لخصوص المادة لكن نظرا لخصوص ايه المادة هي خصوص المادة نحن مثلا الواحد لان الواحد ربع الاثنين قطعنا بكذب هذا بصرف النظر عن قائله لانه هنا برهان العقل واضح واضح فعرض البرهان العقلي اربعة جمعنا الكلام الجاي ده رابع تعينك عكس الثاني تعين كذبه نظرا الى المخبر به بس ده تعين كذبه نظرا الى المخبر به ده معروف مثالنا يعني احنا قلنا القسمة العقلية فتعين كذبه مش لذاته احنا قلنا عشان خصوص المادة وليس عندنا ما هو مقطور بكذبه نظرا الى المخبر عندنا ما هو مقطور بكذبه نظرا الى خصوص المادة وعندنا ما هو مقطور بصدقه نظرا الى المخبر لكن في حاجة مقطور بكذبه نظرا الى المخبر لا ما في يعني زي ما قلنا لم يرد نص لو أنه في نص من الشرع قال لنا إن كل ما أخبر به الدجال كذب أو مسلم كذب لا قطعنا بأنه حتى لو ظن السماء فوقنا كحن كذب بس ما فيش عندنا إيه نص كذب إذا النص موجود في خبر دعوة مسلم الرسالة أو النبوة والدجال الألوهي فهذا مقطوع بكذبه بخصوص المادة وليس لذات المخبر واضح فهذه الاقسام كم قسم الان اربعه هذه الاقسام كلها اللي ذكرناها تحتمل الصدق والكذب بالنظر الى مجرد ذات الخبر يعني حقيقه الخبر هي حقيقه الخبر اثبات شيء لشيء ذا ايجاب او نفيه عنه ذا سلب يعني في الحالتين سواء كنا حنثبت او ننفي يبقى ده يحتمل يعني نفي يحتمل انه يكون صحيح صادق ويكون كذب وكذلك ايجابي طيب هنا لما قال الشيخ ما احتمل الصدق لذاته كده احتمل الصدق برضو هل معقول الخبر يحتمل الصدق بس لا لازم احتمال يكون في حاجتين يتردد الكلام فيهم مش معقول ان لو كان مقطوعا به وكلمه يحتمل الصدق او كلمه يحتمل يعني معناها ممكن يكون صدق او في مكان الصدق يبقى لازم يكون كذب نعم يبقى معناها اصل الكلام الشاذ كده البيت ده احتمال الصدق احتمال الصدق لذاته جرى احنا بيت انما التعريف ده حاجه ثانيه احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضيه وخبر يبقى هنا قوله الصدق فيه حذف الواو ومعطوفها، يعني حذف الواو وحذف الايه معطوف، يعني كان عاوز اقول لك ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني حذف ايه حذف المعطوف وحذف اداه العطف، يعني استخدام الكلام الصدق والكذب. ايه اللي عرفنا انه اراد ذلك؟ بدليل قوله احتمل. يبقى لما حذف واحده واكتفى الثانيه، اكتفى واحده استغنى بها عن الاخرى على حد قوله تعالى سرابيل تركيكم الحار. ايوه يعني والبر. يبقى انا ما احتمل الصدق بل اسمه ايه الاكتفاء، احتمل الصدق اي والكذب، يعني اكتفى مما في تلازم، لازم قال ان هي سكينة من الحر، سكينة من قال ما يحتمل احتمال يكون يتردد بين ايه؟ بين شيئين او اكثر، الشرط اقل حاجة اثنين. اذ الاحتمال لا يستعمل الا بالتردد بين اثنين، فلا يقال بما ليس له الا معنى واحد محتمل. ولذلك فاكرين المحكم والمتشابه؟ المحكم ما يكون له معنى واحد متشابه لو اكثر من معنى، فمين اللي يحتمل؟ انما المحكم معنى واحد، فعشان كده لازم يرد المتشابه الى المحكم، لانه ده اللي هيفصل الخلاف. ولذلك جعل الله تعالى المحكم ده هو الاصل والاساس، هو الذي منه آيات محكمات القرآن، هن أم الكتاب اللي يجب رد المتشابهات إليهم. إذا المحتمل ده للأمرين يسمى إيه؟ ها؟ قضاء قضية باعتبار ما تضمنه من القضاء. نعم. القضاء من حكم. ويسمى قدرا باعتبار ما فيه من الإخبار. مش في حاجة بتتضمن في نخبر بما تضمنه. نعم. ويسمى ايه تاني؟ اذا القضية تسمى خبر وتسمى قضية، والتسمية الثالثة تصديق، حتى الباب من باب التصديق المنطق تطور وتصديق، اذا يسمى تصديقا لما هو ممكن يا اخوانا تقول يحتمل الصدق، ودامت يحتمل الصدق ويسمى تصديقا، وليه ما يسماش وتكذيبا كده؟ ما دام استمناه باحد الاحتمالين يبقى ممكن يكون الثاني، فيجب علينا نقوله كمان تصديقا او تكذيبا. قالوا لا لا لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ مش يقول محتمل، بيقول لك تسمية له باشرف احتماليه، هو صحيح هيحتمل كده، لكن اذا حبينا نسمي الانسان او الشيء باحب الاسماء اليه، مش نجيب له الاسم الويكره ونجيب له، فنجيب اشرف ليه؟ هو صح هيحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن خليها يعني خلي عندك حسن ظن، خليه يحتمل الصدق، فسميه ايه؟ من باب اشرف ليه؟ الاحتمالات. او لان الخبر خبر كده، يعني دول احنا سموه تصديق باشرف ايه؟ او لان الخبر في الحقيقه في الاصل كده، انما وضع ليدل على الصدق هو الاصل، واحتمال الكذب امر عقلي لا دخل للفظ فيه، يعني الالفاظ موضوعه عشان تدل على موضعك له، كون نحن استعملناها اذا ده امر ثاني خارج عن الوضع. الالفاظ في اللغه يعني مثلا هذا اللفظ كده، دلاله الالفاظ وضعيه ولا عقليه؟ وضعيه، يبقى لابد ان تكون صادقه، لازم كده هي وضعت لهذا المعنى، كونك انت استعملت اذا الامر ثاني خارج ده. إذا ليس مضايق لأن الدلالة في الألفاظ مش دلالة عقلية، ده دلالة إيه؟ وضعية. وضعية. إذا قلنا خد بالك سمي تصديق بأشرف الاحتمالين، أو لأنه هو الأصل. إنه الأصل إنه يكون إيه؟ صادق. كله طلع كذب، ثاني أمر عقلي لا دخل لللفظ به لأن دلالة الألفاظ وضعية. إذا لما قلنا بأمر عقلي، يعني هل القول كده دلالة الألفاظ اللفظ يدل على معنى. الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تضمنية ومتضمنية وإعلامية. كل ذا داخل في وضعية كده؟ يعني معنى كده لا يمتنع عقلا أن يكون مدلول اللفظ غير ثابت، لأن دلالة الألفاظ على معانيها وضعية لا عقلية، تقتضي لو كانت عقلية تقتضي استلزام الدليل للمدلول استلزاما عقليا يستحيل التخلف معه كدلالة الأثر على المؤثر. لكن هل هذا في الدلالة الوضعية؟ لا، بحسب الواقع يعني ممكن تتخلف، بس التخلف ده هيكون مش بسبب الوضع، ده لأمر آخر خير وقصد مين؟ المتكلم. غرض المتكلم، يعني المتكلم له غرض. نعم. واضح؟ نعم. الصدق هنا نقول تعريف المحتمل الصدق لذاته، تعريف الخبر أو تعريف القضية. نعم. محتمل الصدق، إيه هو الصدق؟ ما هو الصدق؟ نقسمنا في المرة الماضية الخبر. نعم. أربعة أقسام. نعم. يحتمل الصدق والكذب. مطلقا. يحتمل الصدق لذاته ولكن تعين صدقه، وبعد كده الرابع عكسه، وبعد كده إيه؟ اللي هو نظر لخطوط الايه؟ وفي اسم مش موجود اللي هو يحتمل الكذب لذات الايه؟ المتكلم. ده مش ما عندناش لا دليل عقلي عليه ولا دليل نقلي، بس اسم ايه؟ عقلي. مظبوط؟ طيب ايه تعريف الصدق؟ والمحتمل اللي قسمناه ده تقسيم الايه؟ الخبر. الصدق مطابقة الخبر للواقع. فلما تعرف لغة وده بلد تعرف الشرع ده موضوع ثاني، ده تعرف الصدق مطابقة الخبر للواقع وفاقا لأهل السنة كده، لا للاعتقاد فقط. ده موضوع ثاني ده حيدخلنا عند الجاحد والمعتزلة. ده الصدق ايه؟ مطابقة الخبر للواقع مش للاعتقاد فقط، لانه ممكن اخبر انا بما اعتقده وانا صادق ويكون الواقع بخلاف ذلك. كان احسن الظن فاقول هذا رجل يعني من الصادقين، انا شفت كده ما سمعتش منه كده، ولكن هو في الواقع اكذب من مسيلمة. فده جمع هذا الذي قلته مطابق ليه؟ للاعتقاد. واحيانا يكون العكس، يكون مخالف للاعتقاد ومطابق للواقع، ولكن من جهة الشرع فما كذب. من جهة الشرعية إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ومن جهة الواقع صدق كده، ولكن الكذب منصب على جهة الاعتقاد، لأنهم لا يعتقدون أنهم يقولون. قال تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. مش من ناحية القول، من ناحية الاعتقاد. تمام كده؟ يبقى نقول كده، هل صدق مطابقة الخبر للواقع إفاضة الاعتقاد أو خالفة؟ يعني إذا طابق الخبر الواقع يسمى صدق، سواء وافق الاعتقاد أو خالف، أو لم يصحبه الاعتقاد، ما فيش اعتقاد أصلا. إذا كان قسم دولة ثلاثة، والكذب عكسه من الأقسام كان ستة، نعم. مظبوط. ما خالف الواقع والاعتقاد. إذا ده خالف الاثنين. نعم. أو لم يصحبه اعتقاد. لم يصحبه اعتقاد. والكذب يبقى ما خالف الواقع. أو وافق الاعتقاد. سواء وافق الاعتقاد. أو خالف الاعتقاد أو لم يصحبه اعتقاد. يبقى الأقسام كم؟ ستة على بعض. على بعض ستة، ثلاثة هنا وثلاثة هنا. من عرف الصدق والكذب. نعم. أقوله الثاني. الصدق مطابقة الخبر للواقع، يعني الخبر يطابق ليه؟ الواقع. طيب في حاجة ثانية مع الواقع، هل يطابق الاعتقاد أو يخالفه؟ فالطابق يبقى واحد، ومخالف يبقى نوعينهم. طيب وإن ما فيش اعتقاد يبقى نوع ثالث. والكذب كذلك، بس تتكلم مش هنقول ما طابق الواقع، هنقول ما خالف الواقع. خالف الاعتقاد حزب واحد صح، وافقه حزب اثنين، ما فيش اعتقاد. لا لا في مشكلة؟ وكام على بعض؟ ستة. لكن بعضهم ظل الصدق ده مطابقة الخبر للاعتقاد فقط. ده مذهب مين؟ ده إن الظن. ده طبعا معروف ايه؟ معتزلة. نعم. وبعضهم قال ولا للاعتقاد مع الواقع، لأن الظن جعل ايه؟ للاعتقاد فقط. وبعضهم قال لا، لازم يخالف الاثنين. ما يقدرش تكذب الا اذا خالف الواقع والايه؟ تمام كده، ده نجاح ومتحفظهم. خلافا لغيرهم، والكذب كما هو زي ما قلنا مذهب الجاحظ قال ايه خالف ليه؟ لانه عند الجاحظ راح يثبت حاله غريبه، يثبت الواسطه. يعني عنده خبر صدق وخبر كذب وخبر لا صدق ولا كذب. فعند اللي وافق الاثنين يبقى ايه صدق، واللي خالف الاثنين كذب. واللي خالف واحد وافق الثاني هو ده الواسطه. لا يسمى صدق ولا يسمى، فيقول بالواسطة بينهما. وده طبعا مذهب ما فيه، يعني اما يكون صادق يا اما يكون كاذب. ربنا قال يسأل الصادقين عن ايه؟ صدقين. وايه؟ ويعذب المنافقين. يعني معناه ما فيش ختم ثالث، في صدق وفي كذب. اذا الصدق مطابقة الخبر لهما عند مين ده؟ الجاهل. والكذب مخالفته لهما. تمام كده؟ نعم. ولغير كده حاجه ليه؟ اللي هو لا صدق ولا كذب. على هذه الاقوال الثلاثه اختصر صاحب التركيز، ولكن في البعض فصل فقال المطابق، خد بالك، المطابق للواقع والاعتقاد صادق او صدق اتفاقا. يعني الخبر اذا طابق الواقع وطابق الاعتقاد فهو صدق بالاتفاق، يعني عند الكل. والمخالف لهما كذب بالاتفاق. يعني حد تلاقي كذب في حاجتين ومؤمنين، اللي يوافق الاثنين الكل اجمع على انه ده صدق، واللي خالف الاثنين الكل اجمع على انه كذب. والمطابق للواقع المخالف للاعتقاد عند الجمهور صادق، وعند النظام كاذب، وعند الجاحظ لا صادق ولا كاذب. اقول لهم كان اذا المطابق للواقع والاعتقاد صادق عند الجميع، والمخالف لهما كاذب عند الجميع. المطابق للواقع ومخالف للاعتقاد الجمهور صادق والنظام والجاحظ لا كذا ولا كذا، وعكسه الجمهور كاذب والنظام صادق والجاحظ لا صادق ولا كاذب. والمطابق للواقع الذي لا اعتقاد فيه، ما فيش معه اعتقاد، الجمهور كاذب والنظام كذلك والجاحظ لا ولا، يعني لا صادق ولا ايه كاذب. اذا كده فصلنا ليه في الاقسام. لما هنا الشيخ عرف وقال ما احتمل الصدق لذاته، لما استعرفنا لما عرف الخبر ده عرفه بالمعنى اللي هنا تعريف اللي ذكرناه بتاع الاقسام، لا غير تعريف البيت، التعريف اللي هنا تعريف لغوي، والاراد الشيخ لما قال هنا اللغه الاصطلاحي. خلاص كده؟ يبقى كل الاقسام دي اقسام التعريف الايه؟ اللغوي. اما لما فاكرين لما اتكلمنا على انه العرب عندهم الصدق له صوره واحده، نعم، والكذب موجود الصور متفق عليها، والكذب له ثلاث صور. الصوره الواحده ان تصوغ الخبر على نحو يوافق الاعتقاد والواقع، اعتقاد والواقع، نعم، ده صدق الاتفاق. والكذب اما ان يخالف احدهما، يعني يخالف الواقع واحد نوع، يخالف الاعتقاد نوع، يخالفهما النوع الثالث. يعني الكذب ليه ثلاث صور، سيبك من كلام الجاحظ وكلام المخلين مع مين؟ مع الجمهور. ولكن قلنا من حكمة الله تعالى انه من ناحية اللغة يسمى كذب مخالف للواقع، لكن الله تعالى لا يؤاخذنا على ما خالف الواقع اذا صدق الاعتقاد. فقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدتم، يعني ذات الاصل في مؤاخذة لكن الله رفعها عنا رحمة منه، لانه قد يخبر الانسان بشيء يخالف الواقع. هذا حتى وقع بالنسبة للانبياء لما مثلا لما سلم على ركعتين وسألوه أقصرت الصلاة أم نسيت، فراح قال عبارة مخالفة للواقع، كل ذلك لم يكن، لكن ليست مخالفة للاعتقاد، لأنه عندما قال كل ذلك كان يخبر بحسب ما يعتقد، فلم يجعله الله تعالى كذبا. لو حسبنا على المصطلحات بتوع الجماعة دولة يبقى العالم كله ايه وقع في الكذب، ما فيش. ولكن شوف المؤاخذة الشرعية أن تخبر بكلام يخالف ما تعتقد، فهذا تحاسب عليه حتى وإن وافق الواقع، لأنك إيه أخبرت بما بشيء لا تعتقده حتى وإن وافق. كما أن الله تعالى آخذ وحاسب المنافقين على قولهم شهادتهم أنه رسول الله وهذا موافق للواقع، ولكن الله وصفهم بالكذب، والله يشهد ان المنافقين، لان المراد عندنا الاعتقاد. ولو كنت انت معتقد صحة ما تقول واخبرت به بس بعد التثبت والتحري وظهر انه مخالف فالمؤاخذة مرفوعة عنك، بس بشرط تعمل يعني قدر جهدك، مش ما تتسرعش في تتثبت، هيحاسبك على حاجة ثانية التسرع. تقول والله انا اقول في حد ما صحيح انه كل ما تعتقد تقول مش لازم تتبين، ان جاءكم فاتكم بلبن ان تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم نعم، فما تتفرعش كان تثبت وتريث. صحيح ربنا حياخذك على النية، ولكن حياخذك على حاجة ثانية، انك انت انسان متسرع وطايش ومندفع، اي حد يقول لك حاجة تروح ايه لا تحرر. اللي هنا الشيخ أراد في التعريف المعنى ليه؟ اللغة. الشرح ده المعنى اللغة، وفي النظم المعنى ليه؟ بس واختلف في مدلول الخبر. لما نخبر ايه مدلول الخبر؟ مدلول حصول النسبة في نفس الأمر، وقيل هو الحكم بالثبوت أو الانتفاع. بس يعني خد بالك المحكمة مثلا قضت مع قضية ببراءة فلان من تهمة قتل فلان، ده حكم مش كده؟ هو ده المراد ده، ويعني حكمنا بالثبوت او الانتفاع ولحصول النسبة في نفس الامر. هل معنى الحكم بالبراءة يعني هو بريء فعلا ولا الادلة مش كافية وما عرفناش نجيب حاجة تثبت؟ فقد يكون الحكم ده ليس موافقا لما في نفس الامر، والدرس حتى وان كان حكما دينيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعل احدكم ان يكون الحن بالحجه فاقضي له، وهذا قضاء حكم، ولكنه ليس موافقا في لما في نفس الامر، يعني حقيقه مش كده ولكن بحسب الشهود والبينه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وشهدوا على انسان بانه قتل فلان فأمر بإيه؟ بإقامة الحد، ثم قال له شاهداك قاتلك، يعني اللي قتلك في الحقيقة اللي هم الإيه؟ الشهود. فليس معنى هذا أن الحكم يقتضي وقوع الإيه؟ الشيء في نفس الأمر. وذلك اختلفوا هل الخبر ده أنت بتخبر عن إيه؟ بتخبر عن حصول النسبة ولا بتحكم بثبوتها ونفيها؟ ده حاجة ده حاجة كده؟ نعم. وعلى الأول إذا لو قلنا إنه مدلول الخبر هو حصول النسبة في نفس الأمر، ده معناه إيه الخبر؟ معناه حكاية لما في نفس الأمر. فصدق الخبر يعني مطابقة الحكاية للمحكي اللي بتحكي عنه. فأنت بتقول مطابق لإيه؟ الواقع. والكذب معناه إيه؟ منافاة لإيه؟ الواقع. أما على الثاني إنه هو إيه؟ الحكم. احنا قلنا الخبر مجلول ايه؟ عطول الاسبه في نفس الامر او مجلول الحكم بالثبوت والانتفاء بالصرف النظر عن هو في نفس الامر ثابت او غير ثابت. فقلت احنا حكمت عليه المحكمة دي شهود كذب وزور واثبتوا عليه الجريمة وعرفوا الاسبطار وحكموا عليه وخلت اعدام. مش معناها ان انا ايه انه النسبة حاصلة في نفس الامر ولكن حكم بها. ولذلك يوم تبلى السرائر يوم كان حيبان ثلاث كربة احسان بيك على غير ممكن. والله اعلم اذا وقعت الواقعة ليس الواقعة فيها كاذبة خاطبة واتبان الامور على حقيقتها والحكم حيظهر ايه في قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تظهر كل شيء وتشهد عليه ألسنة وأيوه. ما فيش طبعا حاجة هتحتمل التنسيق ولا التغيير. اللي قلنا على الأول اللي معنى صدق الخبر يعني ايه؟ وصوله في نفس الأمر. وعلى الثاني يعني معناها الحكم للثبوت أو الانتفاع. يبقى إذا معنى صدقه يعني مطابقة الحكاية ومعنى كذبه يعني مش مطابقة. طب وعلى الثاني معنى الصدق مطابقة متعلق مدلوله لنفس الأمر والكذب عدمه. خلاص كده؟ إذا جت التعريف ده خد بالك منه. القضايا هنا بتتكلم في نفس الأمر ولا في مدلول الحكم؟ في مدلول الحكم لما يخرج نفس الأمر ده حاجة غيبية تتكلم على مدلول الحكم. الثبوت او الانتفاع سواء هو واقع في نفس الامر او غير واقع هم حكمنا بيه ولا حكمناش ثم قال الجميل يقول ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية ثم القضايا عندهم استثمان شرطية حملية والثاني شرطية وحملية. انا ارجو لك الشرطية هي التي يتعلق دخلنا في تنميع القضايا الشرطية والحملية بدأ بإيه؟ الشرطية هي التي تتركب التعريف سهلة هي التي تتركب من قضيتين والحملية هي التي تتركب من مفردين زين وقائم. إذا اللي هتتركب من مفرد ومفرد ومفرد تسمى إيه؟ حملية. طب حمشي هنقول دي ليه معنى حملية ومعنى طب الشرطية معناها دي قضية ودي قضية يعني ما تتركب من ايه مش من مخرجات من قضايا من قضية ايه اذا قلنا الحملية تتركب من ايه مخرجين والشرطية من قضية ايه زي ايه مثلا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يعني دي تجاهد الأصل قضية إنها الأصل قضية الشمس طالعة النهار موجود تركب من قضيتين بخلاف الحملية تتركب من ايه مفردين من مفردين أو ما في قوتهما يعني ممكن يكون مفردين أو ما في قوة المفرد. ايه اللي في قوة المفرد تكون هي جملة لكنها في الحقيقة مفرد. خد بالك دي مهمة جدا يعني لما نقوله كده زيد قائم أبوه هذول مفردين مش مفرد جملة لأنه قائم أبوه في قوة زيد قائم الأب مضاف مضاف إليه فده يعتبر مفرد مع أنه إيه شبه جملة أو جملة. أو نقول كده لما نقول كده زيد قائم أبوه مش قلنا في تتكون من مفردين أو ما في قوة القوة المفرد زي كده زيد قائم أبوه هذه في قوة زيد قائم الأب أو في قوة أبو زيد قائم زيها وزيها صح أو زيد قائم الأب قائم الأب ده اسمه مفرد مقيد مش كده؟ تعالى مثلا إذ المراد بالمفرد مش عرفنا قلنا المفرد هنا المراد بايه ما ليس بقضية المفرد مش معناه هنا ضد المركب ولكن ما ليس بايه بقضية. تعال مثلا نجيب حاجة ثانية نمثل بها من كلام الشرع الحملي وحنقول احنا قلنا الحملية ما تركبت من مفردين او ما هو في قوة الايه تعالى لما نقول كده خير الذكر لا اله الا الله الزين دولة مفردين. لما قلب الذكر ده هنا لا هنا اسمه هذا مركب إضافي مركب إضافي. لا إله إلا الله في قوة كده خير الذكر كلمة التوحيد. نحن قوة مفردة. يعني هذه الكلمة المعبر عنها بهذه الجملة اللي هي لا إله إلا الله. إذا خير الذكر لا إله إلا الله في قوة خير الذكر كلمة الشهادة. اللي هنا مفردين مفردين وخد بالك الأخرى المضافة المضافة ليه مفرد واحد والتقييدي والثمر ايه مفرد والثاني اللي هو الإضافي والتقييدي وفي ثالث يقولنا عليه الإنشائي بس الإنشائي ما يدخلش في القضاء. تعال مثلا نقول كده لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فهذا أيضا في قوة المفرد مع أنه جملة في قوة قولنا هذا اللفظ المخصوص كده لا حول بين قوسين كده يعني كانوا لا حول ولا قوة شرح اللفظ ده كنز من كنوز الجنة. إذا هنا جملة لكنها في قوة المفرد فالمراد بما في قوة المفرد هي معنى كيف نعرفها بس كيف نضبطها ما جبنا لا حول ولا قوة جبنا لا إله إلا الله وجبنا أيه ذلك خير الذكر خير الذكر أو أفضل ما قلت أنا وما إلى آخره. كيف نضبط هذا الأمر اللي هو ما في قوة المفرد؟ قالوا به إذا كان يمكن التعبير عنه بلفظ مفرد يبقى في قوة المفرد. يعني مثلا لو جبنا القضية الشرطية كلما كانت الشمس ما ينفعش هنا نجيب مفرد ما ينفعش نجيب مفرد انما هنا ينفع نجيب ايش مفرد. فاذا كان نستطيع ان نستغني عن الجملة كلها نقول كلمة الشهادة او كلمة كده استغنينا عنها بمفرد يجينا نستغنى في قوة الايه المفرد في قوة المفرد. ده مثال الحملية ايه مثلا زي الله ربنا كده الشمس ضارعة ده مثال للقضية ايه الحملية. طب مثال الشرطية كانت الشمس طلعت او مثلا هات كلما اوقدوا نارا للحرب اصبرها الله هذا الشرطية هتنقسم الى قسمين حبيبي نشرح فيه شرطية متصلة وفي شرطية متصلة يعني اما ان تكون الشمس طالعة واما الا يكون النهار ايه بسمة العنادية المنفصلة لانك اذا حذفت ادوات الرب في الاولى كلما والفاء في الثانية بقي فيه الشمس طالعة والنهار وهما جملتان يعني قضيتان عشان كده قلنا القضية الشرطية بتتكون من قضيتين اما الحملية من ايه او ما في قوتهما كما اذا حذفت ادوات العناد في الثانية وهي ايه اما كده اما ان يكون بقيت كذلك جملتان. مثال الحملية كانت اي مفرد زيد ايه او ايه قام زيد فهما قضيتان كل واحدة مركبة من مفردين والمراد بالمفرد هنا ما قابل الجملة لا ما قابل المركب مفهوم؟ فالشرطية ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوتهما وسميت شرطية لأنها منسوبة إلى الشرط يعني إرادة التعليق تعليق أمر وجود أمر على وجود أمر أو نفي أمر على وجود أمر أو نفي أمر على نفي أمر آخر أو تعليق الشرط كده يعني ممكن يكون ده معلق على نفي ده أو على إثباته واضح؟ زي الحديث مثلا لو يعلم شرط الماء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان إيه؟ بعض الناس يفهم انه لو زي حرف امتناع لامتناع زي لو زرتني لا اكرمتك لم يتحقق الاكرام لانه لم تتحقق الزياره يعني لذا امتنع هذا الامتناع الاول كده اما في المثال ده اذا في هنا امتناع الامتناع في امتناع لوجود لان لو يعني يعلم المرء وقع المرور ولا ما وقعش؟ وقع. يبقى اذا يمتنع هذا ليس بامتناع المرور، بامتناع العلم لو يعلم. يبقى المرور موجود، لكن ايه اللي مش موجود؟ العلم. لانه لم لا يعلم انه هذا فيه انه لكان خيرا له ان يقف اربعين. اذا الشرطية ما ليس طرفها مفردين ولا منسوبة الى الشرط، يعني الشرط ما معنى الشرط؟ يعني إرادة التعليق. والحملية ما كان طرفها مفردين او في قوتهما. طب لماذا سميت حملية؟ الحمل الطرف الثاني على الاول، يعني بنحمل حاجة على حاجة ثانية. زي السقف ده، السقف ده حامل ولا محمول؟ محمول. طب مين الحامل؟ الجدران. فده في حامل وفي محمول. فبنحمل شيء على شيء، يعني نسند شيء الى شيء، يعني اسندنا المسند ده للمسند اليه، فالمسند اليه هو الموضوع والمسند هو محمول. واذا اردت ان تعرف المحمول والموضوع بسيطه، انظر الى الجمله. ان كانت الجمله اسميه يبقى المحمول هو الخبر على طول، انت المحمول هو الخبر والموضوع. اذا كانت الجمله اسميه، او اذا كانت الجمله فعليه يبقى الفعل ده لا يقع الا محمولا. ومين الموضوع؟ الفاعل. سواء تقدم تاخر، فاحنا ما نهتمش المنظر غير بالمحمول والموضوع، يعني بالمسند. اول حاجات كانت اتكلمت عن جمله الاسميه في المبتدا والخبر، وعن الفعليه في الفعل، امال المفعول به ومش عارف الحق، كل ده زيادات وقيود ما لهاش دخل في ايه؟ في اساس الجمله. فلازم يسموها فضلة زيادة. بعدين بيقول ايه؟ البيت ال عرفنا سمية الحمدية ليه؟ نعم. الشرطية سمية الشرطية ليه؟ عشان ايه؟ فيها كمان وجود ايه؟ أداة الشرط، ومعناها تحليق تحليق حصول مضمون قضية على حصول مضمون قضية أخرى. واضح؟ نعم. أقسام القضية الحمدية بيقول هنا ايه؟ كلية شخصية، والأول إما مدور وإما مهمل. بيقول تنقسم الحملية أولا إلى أربعة أقسام: شخصية وهي جانب، ومهملة وضمنية وجزئية. تعليم ده إذا القضية الحملية الشخصية لسه فيها كلام حروف، لا نزلها بعدين. أول حاجة شخصية وهي جانب مهملة مهملة وكلية وجزئية. كلية وجزئية وكل واحدة، كل واحدة من الأركان دول أربعة، كل واحدة منهم هتنقسم إلى موجبة أو سالبة. يبقى آلة الأقسام إلى كام؟ ثمانية. إلى ثمانية. وجه انقسام الحملية، إيه التقسيم اللي هو دكتور نادر؟ قال إنه موضوع هذا، موضوع الحملية، إما أن يكون شخصا معينا مشخص معين، أو يكون كلي. شوف يبقى الأولى دي لو موضوعها مشخص معين اسمها إيه؟ شخصية. والثانية إيه تاني؟ مبسوطة. نحو زيد عالم، أو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زيد ليس بعالم، يعني إما يكون موجب أو ثاني. والذي موضوعها كلي، إما أن يقرن بها ما يدل على عموم الأفراد سمى إيه؟ كلية. نحو كل إنسان ناطق. خد بالك بعض الناس ممكن يعترض كيف كل إنسان ناطق؟ مش في إنسان لا ينطق؟ لا، ما عرفناش بالنطق هنا الكلام، عرفنا بالنطق القوة الحاصلة اللي يكون بها الفكر، حتى مش التفكير بالفعل، إنه هو عنده قوة التفكير. إذا معنى كده كل إنسان ناطق ولا مش ناطق؟ ناطق. كل إنسان ناطق. ولا شيء من الناطق اللي فرد ده للسلف. وإما أن يقرن بما يدل على بعض الأفراد وهي الجزئية. يعني صور جزئي، نحو بعض الحيوان وبعض الإنسان ليس عربيا. والدالة على التعميم ده على العموم يسموه إيه؟ السور المهمل. الكل الدالة على مهمل السور الكل. طب والدالة على التبعيد؟ سور جزئي. وتسمى القضية بسببه بسبب السور الكل أو الجزء تسمى مسورة بالسين. يعني هي مسورة مأخوذة من سور البلدة، يعني معناها قضية محصورة عليها ايه سور، لأنه بنعمل حصار يعني نعمل ايه نعمل سور أخذا من سور البلد. وتسمى المسورة بالمحصورة، وإما ألا يقرن بشيء، يعني معناها نجيب الموضوع ده لا نقرنه بسور كل ولا جزء، لكون الحكم على كل الأفراد القابلة للتعميم ضد ده اسمه ايه القضية المهملة. ايه معنى المهملة؟ دخلت عن السور، خلت عن السور، الحيوان انسان او ابو كده الطلبة حاضر. كنا زمان نعملها حيلة كده، يجي مثلا الرجل المراقب عشان نشوف الغياب والحضور، لما نكون عاوزين متغيظين من بعض الطلبة ما يجيش نقول ايه حاضر فلان وفلان وفلان، او نقول كده كل الطلبة حاضرين الا فلان وفلان، خلاص اخرجناهم بالقيد. لما نكون راضيين عنه نروح نشيل السور نقول الطلبة حاضرون، فيفهم المفتش انه كلهم يعني الطلبة اليومهم لا قلنا كل ولا كذبناش ولا قلنا بعض، الطلبة حاضرون. فذلك المهمل اللي قال في قوة الجزئية في الحكم، لما قلنا الطلبة حاضرون هنا ما كذبناش، لكن لو متى يكون كذب لو قلنا كلهم حاضرون وفيهم غايب، فكنا نمشيها كده. هم المفتش اللي جايبينه وراقب ما زالش في المنطقة، فكان يقول لك خلاص تحس كده لم يتخلف احد، فما قلنا هو اللي كذب. يبقى المهمل زي الحيوان وايه انت، الحيوان ليس ليس بفرد، سميت مهملة لإهمالها من السور مع صلاحيتها له أو لإهمال استعمالها في الأدلة. من تحت دليل عن يعني هل ينفع تقيم بها دليل؟ لا بنستغني عن هذه الجزئية لأنها في قوتها. أما إذا كان الموضوع كليا غير صالح للسور، يعني في كلمة الحيوان الإنسان النفس ممكن نحط لها سور جزئي، بعض الحيوان ممكن نحط لها سور كلي أو نهملها، لكن أحيانا يجي الموضوع هو كلي غير صالح للسور لكون الحكم فيها ليس على الأفراد بل على نفس الماهية التي لا تعدد فيها. لما نقول الإنسان نوع والحيوان جنس، ما حكمناش على ايه على الأفراد، احنا بنحكم على الماهية على الحقيقة، فهذه تسمى الطبيعية او تسمى الحقيقية. ولذلك لو اضفنا الاثنين دول باختبار فيها موجب وثالث حيث كان الأقسام 10، نقولنا مهملة شخصية مهملة جزئية كلية، اضرب في اثنين عشان موجب وثالث يبقوا كام؟ لما نضيف الجديدة دي اللي هي الطبيعية أو الحقيقية فيها موجبة كده 10. وذلك الشيخ الناظم أهملها لم يذكرها ولم يعني تركها تبعا لغيره من العلماء، لأنه لكونه ليس من الإيه القضايا المستعملة للعلماء. وقول الناظم والثاني هنا قال ايه ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية، فلما قال شرطية حملية قال والثاني يخش المفروض يقول والثانية كده، لا هو عاوز يقول لك قسمان يعني القسم الثاني، لكن والثاني بالتذكير يعني اراد الايه القسم الثاني يعني الحملية. وقدمها على الشرطية لانها منها بمنزلة المفرد من المركب، من اللي لما نقول الشرطية بتتكون من قضيتين والحملتين والحملية بتتكون من مفردين، إذا مين اللي يقدم؟ المفرد على ايه؟ على المركب. زي ما بنقدم الجزء على التفريق، لما قلنا انواع التقدم 5 كان اي نوع ده؟ التقدم بالطبع ده، تقدم الجزء على ايه؟ على الكل. وقوله كلية، علم ان الكلية عندهم قدرة فينا مستعربة، احنا بنفهم ان الكلية يكون فيها كل مشكلة والجزئلة، الكلية عندهم عند المناطق هي القضية المحكوم فيها على كل فرد، لكن لا يصح أن يكون هذا مرادف اللي احنا درسناه ده، لأن تقسيمها إلى مصور كده ومهمل يمنعه، لأن قسمها إلى أنه فيها سور وفي سور يمنع الكلام. أما يقول لك ماذا أراد بالكلية؟ أراد بالقضية الكلية ما موضوعها كلي صور أو لا؟ وكده بعض المهملات تدخل كل مهمله. بس خد بالك من فايده، ولذلك قابلها بالشخصيه وان كان خلاف الاصطلاح. الاصطلاح عليه ايه يعني؟ هو الشيخ هنا لما جاء بما بكم الصور وبعضه كل الجماعه اراد بها ايه اللي هي الحكم فيها على كل الافراد، لانه قابلها بايه؟ قابلها بالشخصيه. لو كان اراد الحكم فيها على كل الافراد كان هيقابلها بالجزئيه مش بالشخصيه. يبقى معنى كده ده خلاف الاصطلاح. ان الشيخ هنا في الكلام هنا خالف الاصطلاح اللي هم قالوه، اللي احنا قلنا به ان القضيه الكليه هي المحكوم فيها على كل ايه؟ لازم يكون فيها ايه؟ كل. طب لما جاء هذا والاول، والاول اما ايه؟ وإما مهمل. لما جاء هنا ذات الأول أي التي موضوعها كلي، إما مصورة وإما مهملة. يبقى إذا المهملة ممكن يكون موضوعها كله ولكن أهملت عن الإيه؟ السور. ثم قال أقسامه أربعة حيث جرى، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو جلع. يعني السور قسمين عشان نقرر، كل وهو ما دل على تعميم الحكم لجميع الافراد، وجزء ما دل على ايه؟ على التبعيض. والقضية مع كل منهما موجبة او سليمة. فاذا انقسم السور الى اربعة اقسام. شبه سور الاجابة الكلي يكون اللفظ فيه كل الافرادي للمجموعي، فاكر الكل ايه؟ الجميع والمجموع، مش الكل المجموعي، لان المراد بالكل ايه؟ جميع. الجميع. ولفظ ثالث ينفع سوق جميع شنو؟ ولفظ ثالث يعني مثلا لما كل لفظ ده سور ايه ده؟ كل لفظ كل جميع كل، يعني مثلا نجيب مثال كده في التوحيد، جميع ما سوى الله حادث كده؟ ومن ذلك كمان السور كل الاستغراقية. يعني كما قال تعالى إن الإنسان لفي خسر. كيف نعرف الاستغراقية؟ قالوا يصلح نشيلها ونحط بمكانها كله بدلالة الاستثناء. يعني قوله تعالى إن الإنسان ما ينفعش هنا مهملة عشان ليه؟ لا في الاستثناء، يعني معناها لو شلنا قلب قلنا ان كل انسان في خط صحيح المعنى بدليل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى الاستثناء بين لنا انه قال هنا ايه؟ يبقى الاستغراقيه علامتها انها تصلح كل مكان. طب هات مثال ثاني بدل ان الانسان لفي خسر. ان الانسان خلق هلوعا. بدليل الا المصلين نفسه ليس عليه. كذلك في قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا، ينفع نشيل الالف لام نحط كل انسان، وفي حد مش ضعيف كله ضعيف. وخلق الانسان ايه؟ ضعيفا، يعني كل انسان خلق ايه؟ ضعيفا، لانه لا يتقوى الا بصلته بربه سبحانه وتعالى. طب ده سور الاجابه. سور الثالث لا شيء، لا واحد، زي لا شيء من العالم القديم كده؟ نعم. وإذا انفعش المثال ده مع الجماعة الثانيين. لا شيء من العالم، عاوزين مثال ده، لا واحد من الجانب بغني عن الفاعل المختار. وكذلك مثال مع كلنا حافظينه وعارفينه، لا إله إلا الله. ولا احد اغير من الله، لانه دي خلنا لا اله الا الله سور سلب كلي. النكره لانه نكره في سياق النفي وتفيد العموم. واحيانا النكره في سياق الاثبات احيانا بس قليل تفيد العموم برضه زي قوله تعالى علمت نفس ما احضرت ما فيش نفي باثبات ومع ذلك هنا كل نفس من كل نفس اثبات قليل. اذا لا اله الا الله دي اله كلمه اله نكره في سياق النفس فأفادت العموم لا أحد أغير من الله وما لذات المفر سور الإجابة الجزئي بعض وواحد أو قليل تمشي والنكرة في الإثبات برضو على الإيه على الغالب مطلقا زي بعض العصاة مغفور له ده سور جزئي ولا كلك ده إجابة ولا ثابت نجيب مثال ثاني واحد واحد وبعضه واحد معناه او اثنين او اي عدد طالما حددناه بجزئي واحد من الانبياء يشفع في الخلق الله اذا ده ايه سوره ده جزئي. نجيب مثال ثاني اثنان من المعظم اثنان من القضاة في النار وواحد في الجنة زي الحديث هذا برضه جزئي عشرة من أصحاب عشرة عشرة ده جزئي عشرة يعني معناها محصورة عشرة من أصحاب رسول الله مبشرون بالجنة كله يعتبر سورة فالسورة سرد الجزئي ليس بعض وبعض ليس وليس كل إذا ليس بعض الناس بكافي بعض الذنب ليس بمغفور ليس كل ميت تأكله الأرض بل إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وما جميع الناس بمؤمنين ما قلناش ليه وما أكثر عشان ده مش هينفع إيه عظيم ده كله ده جوجه ده إذا ارتفع الإجابة الكل يبقى إيه وما جميع الناس مؤمنين يعني معناها بعض الناس مؤمن ولكن الجميع مش مؤمن الجميع في مؤمن وفي إيه غير مؤمن وفرقوا بين هذه الألفاظ أن ليس كل مفهوم رفع الإيجاب الكلي ويلزمه السلب الجزئي هو سلب المحمول عن البعض والآخران بالعكس فإن مفهومهما المطابقي هو السلب الجزئي ويلزمهما رفع الإيجاب الكلي وقبله أو شبه آخر كلمة أو شبه إيه؟ جلى جلى يعني رعب هذا عقد على ما قبله افاد به ان الاسوار لا تنحط اللي يقول لك او شف انا عاوز اقول لك الالفاظ اللي قلناها هي كل وجميع ولا احد او بعض او ليس بعض دي امثله يعني ليست الاسوار محصوره في هذه الالفاظ بل هي وما في معناها عشان تقدر او شبه او شبه او ما يشبهها فكل ما دل على التعميم فهو سور كلية وما دل على التبعير في اي لفظ كان يعني ممكن نقول كما نجيب الكل ولا نجيب مثلا جميع ومع ذلك يبقى في سور كل زي كده جاء الناس كافة او عامة او ده يعتبر ايه سور كلية او قاطبة شبه او اجمعون او افتعون او افصعون او جاء مثلا الجماعة المتجنسين دول من ثلاثية العصر جاءوا امطعون لأي ما نقابلها وقوله كلها ان حنشرح ذلك اقرأ ان الامر في الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلم شيخنا في الدارين امين. باب في القضايا واحكامها ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. اقول لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها اخذ يتكلم على مبادئ التصديقات وهي القضايا واحكامها وواحد القضايا قضية قضية دي جمع ايه؟ قضايا لا مفرد مفرد جمع ايه؟ نكون قضية جمع قضايا اما لبدا قضايا جمع ايه؟ جمع القضية دي جمع شاء كده قضايا جمع ايه قضيه وزن ايه فعيله ممكن تكون بمعنى مفعوله مفعوله هتكون مقضي فيها مقضي فيها شوف كده حذف حذف حرف الجر وتحذف الايه الضمير فاصبح القضيه او بمعنى فاعله اذا لو كان بمعنى مفعوله هترجع مقضي فيها ولو كانت بمعنى فاعله هترجع قاضيه بالله هل هي اللي قاضيه لا يلا ما في حاجه اسناد مجازي قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما واسند سيدنا جبريل الهبه اللي كده لو على راي جماعه تجوز سيدنا جبريل ادعى الالوهيه لاهب لك غلاما زكيه مع ان الوارث هو الله في اسناد مجازي يعني اسند لانه هو الذي بشرها قال بدليل القرينه انا رسول ربك يعني انا رسول فمش ممكن يكون الامر من عنده هو الا كان ارسل ايه واحد ثاني لما هو قال انا رسول يبقى اشار على انه بياخذ الامر من عند الله وليس من عند ايه زي ما لو اننا تمسكنا بظاهر القران كده هننسب انه الكلام ده اللي بنقرا في الصلاه مش كلام الله ده كلام سيدنا جبريل لان الله تعالى يقول انه لقول رسول كريم ده نص القران ده بينسب لجبريل يعني ده من ايه من عند جبريل مش من عند الله اللي معناها لما يقول قول رسول يتضمن ان الرسول جاء بمضمون ما ارسل به لانه قال فاسم رسول يعني معناها اللي هيقوله لك مش بتاعه بس نسب اليه لانه هو الذي قام باسناد مجازي. نعم. اللي هي قضيه جمع ايه؟ جمع قضايا جمع قضيه والوزن بتاعها ايه؟ فاعله بمعنى مفعوله او بمعنى فاعله، فاعله يعني قاضيه. نعم. وسميت بذلك لانها تتضمن القضاء بمعنى الحكم المراد به. نعم. مش كده؟ نعم. النسبه بين الطرفين. لا الايقاع والانتزاع اي ادراك الوقوع وعدمه لانها لم تتضمن ذلك لما مش هناك وقع على مدينه الحكم لانه قائم بنفس الايه المدرك في المدرك انما احنا نتكلم على النسبه الوزن الصح ايه قضيه احنا ده فعيله بالنسبه للمفرد ده الجمع قضايا وزنها فعائل بس باعتبار الاصل إذا أردت أن تزن كلمة فيها إبدال وإعلان أو قلب أو ترميم لازم تجيب إيه؟ أصل الكلمة. فباعتبار الأصل هيكون الوزن بتاعها إيه؟ فعائل. مش كده؟ لأن أصل إيه؟ قضاء ها؟ يو. قضاء يو. يعني يئين. قضاء يو. يعني يئين. قضاء يو. بيا ايني قضاء يو بيا ايه ابدلت الياء الاولى همزه على الياء زي ما نقول صحيفه هنقول ايه صحه كده نعم مصيبه هنقول ايه صحه او مقاله يعني تقول صحيح مثلا ورساله هتقول ايه رساله ثم فتحت الهمزه اول ما كانت قضاء يو بقضاء يو فتحنا الهمزه بقت ايه؟ قضاء فلما فتحت الهمزه عشان التخفيف عشان ما يتوالاش ايه؟ كسرين فلما فتحت الهمزه قلبت الثانيه الفا اللي هي الثانيه قلبت الفا بغير لانها متحركه وانفتح ما قبلها فاذا مثلا زي الواو يقولوا قال اصلها قولا ايه اللي خلانا ابدلنا الواو الف لانفتاحها وتحرك ما قبلها قال عشان تناسب الايه اللي قبلها وبعدين حصل ايه قلبت الهمزه ياء لوقوعها بين الفين مش هقول قضاء هتبقى شكلك قضاء يعني همزه بين الفين فقلبت ايه ياء فصارت قضايا فهذه اربعه اعمال في الكلمه أربع أشياء، عارفهم إيه؟ أول حاجة إيه؟ قلبها هي يا إيه؟ أبدلت الأولى همزة، خلاص كده فتحت. وبعدين العمل الثاني فتحنا الهمزه. نعم. بعدين قلبنا الثانيه الف. وبعدين خلقنا ايه الهمزه يا اربع ايه اعمال. فصارت كده قضايا. زمان كانوا في الشغل ينجحون على الكلمه دي بس فقط. لو قلت له الاعمال اللي تمت في كلمه قضايا حتى صارت كده قضايا. الاول كانت قضاء اي يو فهذه القضاء اي يو لكن قضاء ا يو. وبعدين قلبنا ليه الهمزه ايه يا. وبعدين عملنا ايه فتحت الهمزه. لما فتحت الهمزه بيجوا بين بيجي بين الفين اخر حاجه فقولي بس يا. فصارت قضايا لما تم يكفيها. يلا كده احنا هنستفقر المنطق يا مولانا. لا كانوا يمتحنون حتى لو في القرآن. كانوا يسألون السؤال ده عشان كانوا يجيب أغراض معينة يرتبوا ناس حتى لو في القرآن يروح مثلا يجيب لك كلمة مثلا تشبهها مثلا زي قضايا مثلا يروح يقول لك ايه اوزن بيع. هو عاوز يقول لك قضايا بس مش هيحطها لك في الآية هيجيب لك هنا. جدلت الثانوية جدلنا. وكان يقول لنا كده مرة سألونا قال ايه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. يقول بس ايه الفرق بين السفيه وبين الضعيف. سألنا ايه انت بتمتحن في الآية وركز آية طويلة خلوك آية طويلة لما يجيب لك كلمة هنا مش ممكن هتكمل الآية أبدا. وواحد القضايا قضية وهي مرادفة للخبر. الجبار في القضايا وأحكامها ما احتمل قدامك هنا ما هنا ما واقعة على اللفظ الشامل للألفاظ يعني جنس يعني لو المركب زي ما قلنا. ما احتمل الصدق اي قلنا في واو محذوفه وفي حاجه ثانيه محذوفه معروف يعني الصدق والكذب. لكن لماذا لم نصرح بذلك؟ قلنا عشان ايه؟ حاجه اسمها الاكتفاء لسرابيل تفيكم الحرب تنسيتوا. لم نصرح بذلك للعلم به من ايه قوله احتمل. طب ولما قال ما احتمل الصدق لذاته ولم يقل الكذب قال لك بيعلمنا حاجة مهمة. يعلمنا الأدب في حق كلام الله وكلام رسل المداخل في الفقر. فعشان يخرج هذا فراح قال لك ايه عشان يعلمنا الأدب في حق مين؟ في حق كلام الله وكلام رسوله. فإنه لا يحتمل إلا الصدق بالنظر إلى المخبر. لكن عكس ما عندناش كلام لا يحتمل إلا الكذب بالنظر إلى قائد هذا القسم غير موجود. موجود؟ مش موجود. إذا ما احتمل الصدق لذاته يعني إيه؟ والكذب. بس ما صرحش بيها عشان كلمة احتمل مفهوم. واقتصر على إيه؟ على ذلك تأكدا في حق الله سبحانه وتعالى وإيه؟ ورسوله. وخرج باحتمال الصدق ما يحتمله. يلا يا بي. وتعريفها مركب احتمل الصدق والكذب لذاته. فاحتمال الصدق والكذب يخرج الانشاء. طيب لما نجي نعرف ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية. نصب عليه هنا. لو سمحت جرى كده ده فعل ما اذا هتبقى قضية وهتبقى وخبر. مجلد قضية وخبر. إذا النصب ده هنا على إيه؟ لا ده منصوب على الحال من الضمير في المستتر في جرى. يعني جرى هو ده المحكوم بأنه تصدق جرى قضية. خلاص كده؟ زي ما في بعض القراءات يقول لك مرة بعض الناس اعترض على وكل إنسان ألزمناهم وقرأنا في العشرة بس مش السبعة. وكل إنسان ألزمناهم ونخرج له يوم كتابا معروفا ونخرج له كتابا مفعولا ونخرج له كتابا. نعم. في قراءة ثانية ويخرج له يوم القيامة كتابا يعني يخرج عن برضه هتبقى ايه حال. القراءة الثالثة ويخرج كده اللي فيه النصب هنا ويخرج له يوم القيامة برضه كتابا ما اتغيرش. إذا النصب على إيه؟ على الحال يعني يخرج له عمله كتاب في حالة كونه كتابا. انما على اعتراض ما فهمش ليه النحو. يلا. وقوله لذاته ليدخل مولانا ليديها يعني شيء. مش المفروض يقول وقوله لذاته يدخل او يدخل فيه زي ما قال يخرج ليدخل. انت ليه تقول له يدخل؟ اقول له يدخل فيه. فين خبر وقوله؟ فين وقوله فين؟ يقول وقوله لذاته. يقول وقوله يعني قول الناظم وقوله لذاته. ليدخل تبقى خبر؟ وقوله لذاته يعني عندما قال ذلك ليدخل او ليدخل. ما هو لو كان قال تمشي الاثنين ليدخل. لو كان وقال لذاته ما هو المصدر نفس المصدر يعمل نفس عمل الفعل. انا اقول لك ضربا زيدا يعني اضرب زيدا. وقوله يعني وقال. وقوله لذاته ليدخل فيه ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله وما يقطع بكذبه ككون الواحد نصف الثمانية. بالنسبة لخبر الله ورسوله ما لا يكون إلا إيه؟ ولا يكون إلا حقا. ده ربنا سماه بحاجة أعلى من كلمة قوله الحق. ولذلك قالوا إيه الفرق بين الصدق وبين الحق؟ قالوا الصدق ده شاعر ليه؟ في الأقوال. اما الحق ده يشمل الاعتقاد. الجنة حق، النار حق، يعني شاعر فيه في الاعتقاد. وبعضهم قال الفرق بين الصدق والحق. شفت كده؟ الصدق مطابقة النسبة المفهومة من الخبر والنسبة التي في الواقع. ضد الصدق ايه؟ اما ضد الحق الكذب الباطل. شفت كده الكلمة هنا؟ اذا الصدق ده مجال الاقوال، اما الحق اشمل يدخل في القول ويدخل فيه الفعل ويدخل فيه الايه؟ المعتبر. بخلاف الحق فانه مطابقة النسبة التي في الواقع للنسبة المفهومة من الخبر وضد الايه؟ الباطل. ايه الفرق بين الاثنين؟ فالمطابقة هنا مطابقة وهنا مطابقة. فالمطابقة وإن كانت مفاعلة، مطابقة مفاعلة، فيطابق يعني مثلا هو يطابق الواقع والواقع يطابقه برضه، فالمطابقة مفاعلة من الجانبين. فالمطابقة وإن كانت مفاعلة من الجانبين لكنها تستند في تفسير الصدق إلى النسبة الخبرية، الدرجة للخبر، عشان كده الصدق يتعلق بالأخبار. أما في تفسير الحق مش الى النسبة الخبرية الى النسبة الواقعية. ازاي؟ فده اشد. فده ربنا لم يقل قوله الحق. ولذلك غاية مثلا ما يصل اليه البشر يوم القيامة يقول لك ايه؟ يوم يقوم الروح والصف لا يتكلمون. ها؟ وقال صوابا. غاية ما يصل اليه الانسان انه يقول شيء صوابا معناه ممكن يحتمل انما الحق لا. يعني الحق ده ما يكونش الا من المعصوم من المنزه. اما انت يوصف قولك بالصواب لانه ممكن هو القول ممكن ايه قال زي الاجابه اللي عندي صواب وخطا ما ينفعش حق وباطل لان الصواب يعني انا صوتها لكن ممكن ما اصوبهاش انما لو كانت حق ما تقدرش تخليها فلان ده جزاء من ناحيه الخبر ده من ناحيه الايه؟ الواقع ده التفريق بينه. نعم يبقى الخبر هو ارتبط بالواقع يعني ولا في الصدق وفي الحق الواقع طبق الأقل. ايوه تمام الواقع اللي باقوا زي ما نظرنا الى الواقع. نعم كده انت فهمت ثانيه في المهم. نعم الحقيقه هو الحقيقه المعقوله من الحق. هو الحقيقه الحق. لاننا لو نظرنا الى ذات الخبر لرايناه يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المخبر والواقع. فالقطع باحد الامرين من جهه المخبر او المخبر به. ثم قال ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل. ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني كده يعني لم يقل والثانية زي ما قلنا نظرا إلى كلمة إيه؟ قسمان مفهومة؟ والسور كليا وجزئيا شرطية على عرف الشرطية يعني ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوتهما لا والحملية ها ما طرفاها مفردين او في قوتهما. والسور كليا وجزئيا يرى. وبعدين كلية ليس المراد بالكلية هنا ما دخل عليها السور هنا هنا كما هو المصطلح، بل كان موضوعها بل ما كان موضوعها كليا بقطع النظر عن السور كما يرشد لذلك مقابلتها بالشخصية التي ما كان موضوعها مشخصا معينا. واضح؟ بس خد بالك الشخصية يعني يكون موضوع مثلا زي بن عالم او مثلا نقول كده محمد رسول الله ليه خبيره، انما عرض لو قلنا الله قادر ما ينفعش نقول دي قضية شخصية عشان الإيهام من تشخص الموضوع تشخصا جسمانيا. فهو هنا بالنسبة للرسول يقول ما هو تشخص الجسم انما بس عشان الإيهام فقط. فالله قادر وهذا شخصية لاحظا منها انه الحق تعالى شخص وجسم وحيز ابدا يعني من ناحية المصطلح تمشي. لان الموضوع هدي المرأة طبعا كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا يرى وأربع السور كليا وجزئيا يعني كل منهما ها يرى كل منهما إما إيجابي وإما إيه يعني الأقسام أربعة زي ما قلنا. نعم وأربع أقسامه حيث جرى وأربع أقسامه حيث جرى إحاطة يعني بجميع الأفراد أو ببعضها بمعنى إيه يعني ظهورها إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض تمشيح في حاجة ممكن حد يجاوب عليها والسور كليا وإيه وجزئيا وأربع أقسامه في حاجة هنا فهمتوها الأقسام زي مذكر جامع قسم فنقول أربعة لأن طالما العدد المعدود مذكر نحط التاء وإن كان مؤنث نحذف ليه؟ فهنا الأقسام إذا مولانا تقدم المعدود العدد لا هو النذكر ساعتها مهمة إذا كان كاتبها يقول لك حذف التاء كده مع إنه المعدود إيه؟ مذكر قالوا هم بعض الكتب قالوا له ضرورة عشان لو قالوا أربعة هيتكسر ليه كتير لكن الشيخ النووي قال لك لا قال انه المعدود ده عشان نحذف التاء لازم يكون واقع المعدود تمييز هنا مش تمييز ده هنا ايه فصل أربعة أقسام وأربعة فإذا لم يقع يعني القيد ده يقول لك تحذف التاء أو تضيفها بشرط يكون المعدود ايه واقعا تمييزا وليس الأمر كذلك هنا يعني هنا هل ده تمييز؟ لا انما لو وقع تمييز يبقى القاعده تجد هنا اذا وقع ايه؟ تمييز يعني هنا غير مغلوط صح؟ بس اذا لم يقع تمييزا قد تعرف يجوز اضافه التاء ويجوز حذفها يجوز الامران نعم اما بكل او ببعض او بلا شيء وليس بعض او شبه جلا كلمة شبه راجع للكل للأرض شبه كله شبه بعض شبه ليس إلى آخره فكأنه قال إما بكل أو شبه أو بعض أو شبه يعني كله فراجع للكل وكلها موجبة أو سالبة ينفع تقول وكلها موجبة بكثرة إيه؟ الاثنين وينفع تقول كما هنا بإيه؟ بفتح إيه؟ الاثنين ينفع إذا كانت بكسر الجيم ايضا معناها ايه؟ تصح قراءتها بكسر الجيم على الاسناد المجازي زي ما قلنا القضية بمعنى قضية وهذا هو المناسب للمقابلة بالسالبة. نعم. واما بالفتح اذا معناها موجبة يعني موجب فيها كده؟ نعم. اذا موجبة على الاسناد الايه؟ المجازي وموجبة عند موجب فيها بس بحذف الايه؟ الجار والمجرور. وكلها موجبة وسالبة فهي إذا إلى الثمان آيبة يعني اضرب أربعة قسام في اثنين يعني آيبة يعني يقول الأمر إلى حيرجع إلى إيه؟ إلى ثمانية يعني تحصل من كلام المصنف إنه الحملية أربعة قسام شاء شخصية ما كان موضوعها مشخصة معينة مش كده؟ نعم. زي زي القائم بس قلنا يمنع إطلاق الشخصية على اللي فيها لفظ الجلالة عشان إيهام التشخص. والأقسام الثانية هو زي المهملة والكلية والجزئية. والكل إما موجب وإما والشخصية اللي فيها تعيين. بعض ما تفهم شخصية معناها فيها شخص، لا ممكن يكون فيها شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر. لو قلنا مثلا عشرات من دي شخصية لما فيها أشخاص معلومين. أما الجزئية ما فيهاش فيها بعض لكن ما فيهاش تعيين. فما نقول البخاري ومسلم مثلا هما اللي هنا برضو فضيع شخصية رغم فيها شخصين اثنين أو ثلاثة، وسواء كان اسم علم او كنية او ضمير او اشارة كل ده يقال ما فيه تعين تسمى ايه شخصية. والاول الموضوع في الحملية والاخر المحمول بالتوية. لا مش والاخر والاخر عشان الاول قالوا ايه والاول الموضوع في الحملية والاخر كده مجبور. نعم هو عنده والاخر حتبقى خبر. نعم اذا الموضوع هو المحكوم عليه مش كده؟ الموضوع هو الايه؟ وينحصر في ايه؟ في الحرم. الموضوع قلنا ينحصر في اللي كان جملة اسمية مبتدأ. إن كانت فعلية أو نائب الفاعل. الفاعل يكون مسافر. إذا في واحد ينوب مقامه، إنما المشكلة المبتدأ ما يقدرش يسافر لازم يبقى الفاعل المشى في نائب ليه. مبتدأ ملوش نائب. الجيدة احصره كده سيبك من تعليق واسميه. يبقى الموضوع هو المبتدأ هو الفاعل هو نائب الفاعل خلاص كده. طب المحمول اللي هو قلنا عليه اللي قلنا الموضوع هو المحكوم عليه والمحمول هو المحكوم به ولا الحصر في اسمين الخبر والفعل. يبقى الموضوع عشان تعرف وخد بالك احيانا بعض الناس يفهم الموضوع اللي هو الاول لا مش الاول ولا الثاني الناس دخل وقوعه في الجمله مش مهم لانه المنطق مش مرتبط بالالفاظ مرتبط بالمعاني. يعني شوف مين الخبر حتى ممكن في خبر مقدم في مبتدا مؤخر. يبقى اذا اردت معرفه الموضوع والمحمول فالموضوع هو المبتدا وهو الفاعل ونائب الفاعل. لا اذا اردت معرفه المحمول اذا هو الفعل او الخبر والناس دخل بوقوعه في الجمله فعليا المحمول على الاول. والاول الموضوع بالحمليه والاخر المحمول بالسويه. اقول القضيه قسمان. يعني ايه ليه ما قلناش والاخر قلنا والاخر؟ يعني اقول لك المتاخر ده المتقدم ده المتأخر والتقدم والتأخر مش في اللفظ ها في المعنى بترتيب الاثنين. نعم ربع الكلام يقول ده المواضيع اللي يكون ممكن. لا التقدم والتأخر بحسب المعنى. فلو كان المبتدا مؤخرا فهو في الذهن ايه مقدم في الترتيب العقلي هو المقدم حتى لو وقع في الكلام مؤخر. فهنا اذا قال والآخر يعني يريد لك ما وقع بعد ايه بعد الثاني. أقول القضية قسمان شرطية وحملية والأولى يأتي الكلام عليها في المتن والثانية وهي الحملية أي ما اشتملت على موضوع ومحمول كزيد كاتب إما أن يكون موضوعها كلية كالإنسان حيوان أو جزئية كزيد كاتب. يعني مثلا هنا لو قلنا الإنسان حيوان هنا الموضوع كله رغم ما فيش صور قدامنا في صور ما فيش لكن الموضوع كله المفروض يعني كل افراد الانسان مش شرط صوره ولا مفيش. نعم يبقى قلل الاستغراق يعني قلل الاستغراق. نعم فالثانيه تسمى شخصيه والاولى حتى لو ما خلناش قلل الاستغراق لان الموضوع صالح لان يحمل على جميع الافراد. والاولى ان كانت مهمله من السور سميت مهمله كالانسان حيوان وإن كانت مسورة فإن كانت سور كلا أو ما في معناه فالقضية كلية ككل إنسان أو عامة الإنسان حيوان وإن كانت بعضا أو ما في معناه فجزئية كبعض الإنسان كبعض أو واحد من الإنسان. يعني مثلا كلمة بعض بعض الناس يفهم بعض يعني معناها فريق ملأ. يعني مثلا بعض ممكن يكون واحد بعض ممكن يكون مراد به واحد. وكذلك مثلا عندك بعض واحد واحد من الإنسان اثنان ثلاثة إلى آخره. فتلخص أن القضايا أربعة: شخصية إن كان موضوعها جزئيا كزيد كاتب، ومهملة إن كان كليا ولم تصور كالإنسان حيوان، وكلية لأن صورت بالصور الكلي ككل إنسان حيوان، وجزئية إن صورت بالصور الجزئي كبعض الإنسان حيوان. وكل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا كما تقدم أو سالبا كزيد ليس بكاتب، والإنسان ليس بحجر ولا شيء من الإنسان بحجر، وبعض الإنسان ليس بحجر. فتكون الأقسام ثمانية. ثمانية يعني حنضرب الأربعة هم نفسهم بس هنخلي موجب وسالب. والأول من كل واحد يسمى موضوعا، والموضوع هنا هو المبتدأ والفاعل والنائب، والثاني يسمى محمولا اللي هو الفاعل والخبر، وهو المشار إليه بقوله والأول البيت. واعلم أن المصنف قال في تعريف القضية ما احتمل الصدق ولم يقل والكذب بالاكتفاء وتعليم الأدب في التعبير. آه يعني عشان يعلمنا الأدب في العبارة، هذا طبعا رقي، الأدب ده مقدم على تعليم وهو أساس طريق للتزكية. والله سبحانه وتعالى قد حفظ لهذه الأمة الإسناد في الرواية وفي الدراية وفي التزكية، وكل هذه الآداب والأخلاق يعني تأكدوا بها العلماء السابقون، ولهم أيضا حكايات وأقوال مأثورة وثابتة عن شيوخهم وعن شيوخ شيوخهم إلى أن يصل الأمر إلى سادات هذه الأمة ومعلميها وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخلاف الفئة البادية ما عندهم شيء إسناد لا في التربية ولا في الرواية، وليس لهم يعني إسناد متسلسل، عندهم كده اتصال مباشر بإبليس عليه لعنة الله تعالى، مفيش حتى واسطة بينهم وبينهم. والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.